أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا فمن أسلم فأولئك تحروا ركبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن لربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون على

أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب عالم الغيب علام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب علام الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول الله أكبر الله أكبر وقول عن تحقوبك وقول عن تحقوبك سمعنا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رب وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد بلغ رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى وأحصي كل شيء عددا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نفسه وانكف منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انكس منه قليلا أو زد عليه ورتل

بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى يكن لشتى بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لتشتى فأما من أعطي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى يكن لك حتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه الله العظيم الفاتح.